وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الخاص بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف بمناسبة المكان الذي يصح الاعتكاف فيه، وتقدمت الإشارة إلى قوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، وأن الجمهور يرون صحة الاعتكاف في كل مسجد، ويشترطون المسجد الجامع للرجل لتقام الصلوات الخمس في جماعة، أو لتقام صلاة الجمعة، ولا يضطر أن يخرج ويقطع اعتكافه للجماعة أو للجمعة. ولكن يوجد من العلماء من غير الأئمة الأربعة من يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أخذ من قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هناك من يقول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد النبوي، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعتكف أبدا إلا في المسجد النبوي. وهناك من يقول: الاعتكاف جائز في تلك المساجد الثلاثة، وألحقوا المسجد الأقصى بالمسجدين السابقين لاشتراكه معهما في خصوصية شد الرحال. ويعطينا الحديث أنه لا يحق لأحد أن يشد الرحلة لأي مسجد في الأرض سوى هذه الثلاثة ليعتكف فيه، لأن جميع المساجد على وجه الأرض ما عدا تلك المساجد الثلاثة فيما يتعلق بالعبادات سواء. فمثلا لا يجوز لإنسان في مصر يشد الرحلة إلى الجامع الأموي في دمشق ليعتكف، لأن المساجد في مصر تعادل المساجد في دمشق، ولا يحق لأحد في دمشق أن يشد الرحلة إلى مصر ليعتكف مثلا في الجامع الأزهر، لأن مساجد دمشق بالنسبة للعبادات سواء مع مصر وغيره. وهكذا الجوامع القديمة كجامع قرطبة أو الزيتونة أو غير ذلك من المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعلوم أن شد الرحال لهذه المساجد الثلاثة إنما هو لموضوعية المساجد، وهي الصلاة والاعتكاف. إذن بهذا الحديث ينبه المؤلف رحمه الله أن أي إنسان في أي بقعة من العالم أراد أن يعتكف فيعتكف في مسجد من مساجد بلده أيا كان موقعها وأيا كان نوعية مسجدها ما دام يجمع فيه، إلا إذا أراد الفضيلة فله أن يشد الرحال إلى واحد من هذه المساجد الثلاثة من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب في محيط الأرض، ويأتي إلى أحد هذه المساجد الثلاثة ليعتكف فيه فلا مانع. ولماذا خصت تلك المساجد الثلاث بجواز شد الرحال إليها ليعتكف فيها؟ سبق أيها الإخوة أن نبهنا أن طالب العلم إذا وجد متعددات في حديث واحد فعليه أن يتطلب الرابطة الجامع المناسبة بين جمع هذه المتعددات في سياق واحد. ومثلنا لحديث المنبر والتأمين عليه ثلاث مرات، حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، صعد الدرجة الثانية فقال آمين، صعد الدرجة الثالثة فقال آمين، وكان منبره صلى الله عليه وسلم في زمنه من ثلاث درجات، قيل يصعد الأولى وقدماه الشريفتان على الوسطى ويجلس على الثالثة، ولربما وقف على الثالثة وأدى بعض الأعمال ليري الناس كيف يفعلون، كما صعد وصلى ركعتين استقبل وكبر وقرأ وركع ثم رفع ثم نزل القهقراء وسجد في أصل المنبر ثم عاد إلى الركعة الثانية ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وموضوع التأمين ثلاث مرات، قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ولا نعلم علام أمنت، قال نعم، أتاني جبريل آنف وقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. ولما صعدت الثانية قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال من أدرك رمضان وخرج عنه ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. وبالتساؤل والتطلب ما علاقة هؤلاء الثلاثة أن يأتوا في سلك واحد في حديث واحد في وقت واحد؟ فتأملنا فوجدنا أولا عظيم الأجر في هذه الثلاث، فضل بر الوالدين وعظيم الأجر، فإنسان أتاح الله له وجود والديه أو أحدهما ولم يتسبب ببرهما وحسن عشرتهما حتى يدخلاه الجنة هذا ما في خير. ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لما أتاه شاب من اليمن وقال جئت أجاهد معك، قال أأبواك حي أو أحدهما؟ قال بلد، أبواي موجودان وتركتهما في اليمن يبكيان على خروجي. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الجهاد في سبيل الله لا شيء أعلى منه. فالرسول قدمه. وكذلك إذا كان الأبوان عظم حقهما لأنهما السبب في وجود الإنسان من العدم إلى هذا العالم، وهو وجود مادي كما توجد أفراد الحيوانات. الحيوانات تلقح وتنتج، وبني آدم أيضا يلقح وينتج، فالطريق واحد. فكان لهما بسبب التسبب في إيجاده هذا الحق، لأن الموجد الحقيقي هو الله، وهما متسببان في إيجاده من الله، فكان في الدرجة الثانية، كما جاء قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الله أولا ثم حق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب إيجادك المعنوي الروحاني، وهو الإيجاد الأفضل والأبقى، لأن إيجاد الدين وإيجاد الإسلام والإيجاد مع الله هو الذي يستمر إلى الدنيا الحياة الآخرة. أما الإيجاد الأول فينقطع، بل يتمنى صاحبه لو لم يكن، ويأتي يوم القيامة ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا ولم أوجد، لأنه لم يصحبه الإيجاد المعنوي الروحي بالإيمان بالله. إذن إن كان للأبوين فضلا على الإنسان في وجوده من العدم، فللرسول على المسلم فضل إيجاده الإيجاد الأكمل، وهو الإيجاد المعنوي الروحي الذي يربطه بالله ويسعده في الآخرة. إذن هناك مناسبة وارتباط قوي. ثم نأتي إلى رمضان. رمضان شهر الخير وشهر المغفرة وشهر الرحمة. فإذا كان لله في رمضان كل ليلة عتقاء، ولله في رمضان تتنزل الرحمات، وليلة منه خير من ألف شهر، وليلة منه تغمر الملائكة الأرض وتسلم على أهلها، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان هذا الفضل كله لم يغفر له فيه ولم ينال حظا منه، متى ينال حظا؟ إذن هذه الثلاث لها ارتباط بعضها ببعض. فنأتي إلى هذه المساجد الثلاثة، واحد في مكة، واحد في المدينة، واحد في بيت المقدس. والذي في مكة أول بيت وضع للناس، والذي في بيت المقدس بعده بأربعين سنة، والذي بعدهما بالمدينة بآلاف السنين. فما الذي ربط الشرق بالغرب؟ نتأمل فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطهما في جانب آخر. في هذا الحديث المكتوب هنا معلق على الجدار: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصارت صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وصلاة في مسجد المدينة بألف، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. ووجدنا المسجد الأقصى قبل المسجد النبوي ارتبط بالمسجد الحرام، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هذه المساجد الثلاثة اجتمعت لها تلك الفضيلة وهي مضاعفة الصلاة فيها، إذن تكون أيضا تشترك في مضاعفة الاعتكاف فيها، لأن الاعتكاف مكث لعبادة، فالاعتكاف عبادة، فما دامت تتفاضل الصلاة فيها على سائر مساجد الدنيا فكذلك الاعتكاف. ثم يأتي السؤال الآخر، وما السبب في أن الصلاة فيها تضاعفت 100,000 و1,500 والأرض كلها مسجدا وطهور؟ نجد أيضا في تاريخ كل منها ارتباط وثيق وصفات معينة لم يشاركها أي الثلاثة غيرها من مساجد العالم كله. أولا من حيث اختيار المكان، ما جاءت عفوا كان اختيارها من الله. ثانيا من حيث إقامتها وبنائها، الذي قام عليها وبناها رسل الله وليس عامة الناس. إذن ما دامت اشتركت في كيانها ووجودها في تلك المبادئ، إذن بينها اشتراك أساسي. أما تعيين المكان فقد جاء في حق المسجد الحرام قوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. البيت كان انطمس، وزمزم كانت ردمت، ولم يبق في مكة أثر للبيت، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى خليله إبراهيم أن ينقل ولده إسماعيل إلى مكة، وجاء امتثالا لأمر الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، باعتبار ما كان، والآن ما في بيت، لأن إبراهيم عليه السلام بعد أن كبر إسماعيل وبلغ معه السعي وأخبره وبوأ الله لإبراهيم مكان البيت، بوأ بمعنى أطلعه على المباءة، والمباءة المكان الذي يبوء إليه الإنسان ويؤول. تقول كتب تاريخ المسجد الحرام إن الله أرسل إليه سحابة وقت الظهيرة وقت الزوال، فسارت ثم وقفت وثبتت، وقال له المولى: خط على حدود ظلها، فخط على حدود ظل تلك السحابة، ثم بدأ بالحفر فنزل حتى وصل إلى القواعد الأساسية، كما جاء في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ما وضعهاش ولا حط حجر الأساس، لا، القواعد موجودة من قبله. من الذي كان قد وضعها؟ نجد أحاديث كثيرة: الملائكة بنته لآدم، بعدم آدم هو الذي وضعها بعد أن جاء شيس فلان كذا كذا، وكلها آثار لم ترتفع إلى درجة الصحة التي يقطع بها. والذي عندنا من علم اليقين ما جاء في كتاب الله من العمارة الثانية عمارة الخليل عليه السلام. فلما وصل إلى القواعد بنى عليها ورفعها، وكان إسماعيل عليه السلام يساعد أباه، وكما يقولون في تاريخه كان يأتيه بالحجر ويرفعه إليه إلى أن استوى البناء إلى قامة الإنسان. بعد قامة الإنسان ما عندهم سقالة ولا عندهم مصعد، جاء مقام إبراهيم. حجر كان يقف عليه إبراهيم، فإذا بالحجر يصعد بإبراهيم وهو حامل للحجر في البناء حتى يضعه في الجدار في مستوى ارتفاعه، وينزل الحجر مقام إبراهيم حتى يأخذ الحجر من إسماعيل ويصعد به، وهكذا مصعد متنقل. ولذا مقام إبراهيم فيه آيات بينات. يقول الفخر الرازي: الآيات البينات عدد جمع آية موجودة في الحجر في مقام إبراهيم. وكيف هي؟ قال: وجود حجر أصم يلين الحجر تحت قدميه كأنه من الطين، ويمكث صلابة الحجر في حوافه لم تلن، فحجر واحد البعض منه يلين والبعض منه يظل قاسيا، فالجزء الذي لان آية، والجزء الباقي على قساوته آية. وإلى الآن موجود مقام إبراهيم في الفانوس الموجود في صحن المطاف، نرى أثر قدمي إبراهيم في الحجر. إذن المسجد الحرام اختص أولا بقوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببك. أولية مطلقة، وكان أول حركة عمران على وجه الأرض، ولا أولية بالنسبة للمساجد؟ هناك من يرجح الأول. أول عمران على وجه الأرض لما نزل آدم كان المسجد الحرام، كان البيت، كانت الكعبة. ثم جاء إبراهيم عليه السلام وبوأ الله له المكان، هذه قصة ثانية. قام ببنائه إبراهيم، يساعده إسماعيل والحجر معهم مساعد، هذه قصة ثالثة. فكان اختص بهذه الأمور. ثم هو في حرم آمن، ويتفق الجميع بأن الصلاة تتضاعف في جميع حرم مكة وليس المسجد، فبيوت مكة كلها داخلة في الحرم إلى مسجد التنعيم في حدود الحرم، فجميع حدود الحرم التي يصح الإحرام منها إلى العمرة داخلة في الحرم تتضاعف فيها الصلاة. نأتي إلى المدينة. لما تمت بيعة العقبة الثانية وجاءت الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما نعلم المشوار الطويل، أول ما وصل نزل بقباء فبنى مسجدها. وكيف بنى وأين؟ تذكر كتب تاريخ المدينة حديثا ضعيفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اركب الناقة. فركب، قال: ارخ زمامها. فأرخى، فقامت ودارت واستدارت في مربع، فقال خطوا على أثرها، فخطوا على أثرها وبدأ بناء مسجد قباء على ما خططه الناقة. فقالوا أيضا اختيار المكان لمسجد قباء من الله، وقد شارك في بعض الاختصاصات، بناه رسول الله وجعل من تطهر في بيته وأتى إليه وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فقال سعد بن أبي وقاص لأن أصلي ركعتين في مسجد قباء أحب إلي من أن أذهب إلى بيت المقدس. ولو يعلم تعلمون ما لهذا المسجد لضربتم إليه أكباد الإبل ولو كان شهرا، يعني لو لم يكن عندنا لكان لفضله يستحق أن تضرب إليه أكباد الإبل شهرا، يعني تشد الرحال إليه. والكلام على فضل مسجد قباء كثير، ويكفي هذا الفضل من أن من قصده للصلاة فيه كان كأجر عمره. وقول هذا الصحابي الجليل لأن أصلي ركعتين فيه أحب إلي من أن أذهب إلى المسجد الأقصى. إذن بعدما بنى مسجد قباء صلى الله عليه وسلم نزل دافعا إلى المدينة، وكان كما نعلم قبائل الأوس والخزرج الذين بايعوا عند العقبة في استقباله بالعدد والعدد، وكل قبيلة تقول هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد، أي نوفي لك بالعهد. ماذا كان جوابه؟ خلوا سبيلها فإنها مأمورة. يا سبحان الله، نبي يوحى إليه بوحي السماء في أخطر رحلة يترك أمره إلى المأمورة عجماء؟ قولي لا، ألم يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي، والحيوانات ما تتحمل الوحي تعقل، ألم يذكر مالك في الموطأ بأن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، وأن ما من دابة إلا وتصيح بسمعها فجر يوم الجمعة شفقا من الساعة؟ فجميع الحيوانات تعلم يوم الجمعة من الخميس من السبت، وتدرك أنه تقوم فيه الساعة وتتسمع، جاءت النفخة ولا ما جاءت؟ إذن تعقل وتدرك. فالمأمورة مأمورة. فيمضي إلى أن وصل إلى هذا المكان المبارك، فنزلت ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، ثم نهضت وهو عليها، فراحت ودارت واستدارت ورجعت إلى المكان الأول ونزلت ومدت عنقها وتحركت، يعني خلاص. يا سبحان الله، يعني قامت ايش بتسوي؟ عندها خارطة بتطبقها، ها؟ تتثبت مما أمرت به عشان يكونوا عندهم علم بأنها ما جاية عفوا بس بركة وخلاص، لا، بركة العلم الأول، ثم قامت تتثبت وتتأكد لأنها مأمورة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه المنزل إن شاء الله، يعني رجع الأمر إليه هو بقوله إنه المنزل وتقريره المأمور على ما أمرت به. السؤال يأتي، ولماذا ترك أمره للمأمورة ولا الأمورة؟ يجيب عن ذلك العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان عليه المجتمع في المدينة قبل مجيئه بخمس سنوات فقط. كانت الحرب سجال بين الأوس والخزرج 100 سنة ولم تقف إلا قبل مجيئه بخمس سنوات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هم بالأمس كانوا في سباق في القتال، وطبعا لما يكون طائفتين متقاتلتين متنافستين وما في واحدة تسلم للثانية، فلما وضعت الحرب أوزارها وهدأت ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من جاءهم، فلو قال أنزل عند الأوس ماذا تقول الخزرج؟ الجرح لسه ما تم. ولو قال أنزل عند الخزرج ماذا تقول الأوس؟ وإحنا إيش علينا وإيش نقص فينا وليش تركتنا؟ فتثار الحزازات مرة أخرى والمقارنة. لكن لما يقول أنا مالي شغل، والله عندكم الأمورة مأمورة تفاهموا معها، خلا من تحمل مسؤولية تفضيل قبيلة على قبيلة إلى أن جاءت حيث أمرها الله ونزلت. في واحد تكلم بشيء، اللي عنده اعتراض روح للمأمورة، وهم علمين بأن المأمورة إنما يأمرها الله، فإذا اعترضوا كن اعتراضهم على الله، وما يستقبلون رسول الله ولا يعترضون على الله. إذن انتهت مشكلة أوس وخزرج. بقينا في المحل اللي هو نزل فيه، إنه المنزل. المنزل هذا خالي خفر ولا فيه أهل وفيه بيوت وفيه ناس؟ فيه بيوت وفيه ناس. طيب أنا حنزل عند فلان، إيش معنى فلان يعني؟ أنا أبغى بيت فلان. الله، حتيجي المسألة ثانية لكن على أصغر. فوقف الجميع يقول عندي بيتي قريب، بيتي هنا، وهو ساكت. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كتب الله له الخير، ما زاحم ولا شارك ولا دافع ولا شيء من سكات وحشال الرحل من على الناقة، وحطه في بيته وقف ساكت يتفرج. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الناقة وجدها عريانة، وين الرحل؟ قالت خاف احتمله أبو أيوب إلى بيته. قال المرء مع رحله، هل تخير أحد؟ لا. هل أبخى على أحد غضاضة في ذلك؟ لا. هل ميز؟ لا. إذن سلمت الرحلة من كل شوائب تثير في النفس شيئا. فلما استقر في بيت أبي أيوب نظر، فإذا أمام البيت كما يقال بستان صغير أو مربد. المربد عند أهل النخيل المتسع بين البساتين، يجمعون التمر فيه أو الرطب حينما يتمر وينشرونه فيه للشمس حتى تروح الرطوبة ويشتد. قالوا لفلان او لايتام فلان، سهل وسهيل عند فلان، عمرو بن فلان، قال علي به. فجاء قال ثامني على هذا المرمد، ثامني يعني اذكر لي ثمنه وبعه علي بالثمن. قال لا يا رسول، هو لك بدون ثمن، هو لايتام عندي ارضيهم عنه بارض بدله او بتعويض عنه. قال لا، ثامني. وانتهى الثمن على 20 دينار ذهب، ودفعها ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فكل انسان يركع ركعة في هذا المسجد فلأبي بكر عنده يد، انه دفع لهم حق المسجد. قطع الجريد وسوى الارض و الى اخره، وبدأ بناء المسجد من جذوع النخل ومن جريده. قال لابنك لا عريش كعريش أخي موسى والأمر أعجل. الله أكبر. والله ثم والله لو وقف أكبر طالب علم عند قوله صلى الله عليه وسلم والأمر أعجل وتتبع حياته صلى الله عليه وسلم من أول يوم وصل المدينة إلى آخر يوم فارق الدنيا لوجد الأمر أعجل. كم غزوة غزاها في العشر سنوات اللي جزسها في المدينة؟ قيل 17 وقيل 25 غزوة، قسمها على 10 سنوات. كم من خطبة خطبها على المنبر؟ كم حج وكم اعتمر وكم وكم؟ ما في ساعة 60 دقيقة راحت بلاش. والأمر أعجل. وتأملوا يا إخوان، في صلح الحديبية كان العهد أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، ولكن الأمر أعجل. نقضت قريش العهد بعد 2 سنين، ولو وفت بعهدها ما تم فتح مكة ولا انتشر الإسلام، لأنه يكونون واقفين عند ذلك العهد. لكن العهد 10 سنوات والأمر أعجل، فكان نقضها للعهد سببا لغزوها وفتح مكة. ولما فتحت مكة وجاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت المهمة، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الأمر أعجل. أهمنا أن تعيين المكان لهذا المسجد كان من فين؟ من اختياره أو اختيار أبي بكر، ولا اختيار أهل المدينة، ولا من المأمورة؟ من مين ومن اللي أمرها؟ سبحانه. إذن اشترك المكان مع المكان في مكة، هناك بوأنا وهنا أمرنا. من الذي بنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد خيبر في 7 وكثر المسلمون وضاق عليهم، كان 60 في 70 ذراع، بناه صلى الله عليه وسلم وجعل جدرانه بالأساس بالحجر والباقي باللبن، ووسعه وجعله 100 في 100 ذراع. وعندكم العمود اللي مقابلنا احنا واحنا جالسين الآن اللي فيه تاج أخضر من فوق مكتوب هذا حد مسجد النبي. كما قال بعض العلماء هذا التعبير خطأ، لأن مسجد النبي هو مسجد النبي مهما اتسع ولو إلى صنعاء. كان يقال هذا حد توسعة النبي. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد بعد أن عين له المكان، ثم زاد فيه، ثم جاء الخليفة بعده أبو بكر لم يزد شيء، وكان مشغولا بمهام الأمور ومقابلة أهل الردة وتدعيم الإسلام وتدعيم الزكاة و جاء عمر رضي الله تعالى عنه واستقرت له الدنيا وسير الجيوش وكثر الناس. فخاطب الناس وقال إني أريد أن أوسع في المسجد، ثم قال والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أود أو أريد أن أوسع في المسجد، وأشار بيده إلى جهة القبلة، لولا أني سمعت ذلك ما وسعت المسجد. ولتوسعة عمر قضايا، لما أراد أن يوسع من جهة القبلة ومن جهة الغرب أو الشرق، كان للعباس رضي الله تعالى عنه وهو عم رسول الله بيتا غربي المسجد فجاءه عمر وقال يا العباس ضاق المسجد على الناس وأريد أن أوسع المسجد وليس أمامي للتوسعة إلا بيتك من الغرب وإلا حجرات أمهات المؤمنين من الشرق. ومعلوم أن حجرات أمهات المؤمنين لا يمكن أحد أن يمسها ويخرجهن من بيوتهن، بقي بيتك أريد أن أدخله في المسجد. قال أبدا ولا أعطيك. قال يا ابن الحلال أنا لا أريده لنفسي أريده للمسلمين. قال لا أعطيك. قالوا اختر حكما بيني وبينك. قالوا أبي بن كعب. فذهب إليه فجلس عنده وأخبر عمر بالواقع، فقال غصبا أم شرى يا عمر أم رضا؟ قال لا رضا. قال أخبرك. قال ماذا؟ وهذا سيأتينا إلى مسجد الأقصى. إن الله كان قد أوحى إلى نبيه داود أن ابن لي بيت كما لك بيت، فقال يا ربي وأين أبنيه لك؟ فقال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فرأى داود الفارس المعلم شاهرا سيفه في حوش كبير لواحد من بني إسرائيل، فاستدعى تعال ثامني على الحوش. قال اشتر. قال 100,000. قال بعتك. ثم قال امهلني يا نبي الله استنصحك، الحوش احسن ولا 100,000؟ قالوا لا والله الحوش احسن. قال اقلني. قال اخلتك. قال اشتر من جديد. قال بعت. امهلني استنصحك، الحوش أحسن والمدين؟ قال لا والله الحوش أحسن. 5 مرات حتى وصل إلى 500,000. تعلموا يا إخوان، ويتعلم التجار والدلالين وأصحاب العقارات والمشهورة والنصيحة. ها هو نبي الله داود يعلمنا الأمانة فيما استنصحه الرجل وعلى نفسه، فينصحه ويقول الحوش أحسن. ما قالش التمن طيب وفيه خير وكذا، لا الحوش أحسن. فلما تعب معه 5 مرات قال اسمع، اذكر أنت الثمن الذي يرضيك وتريده وريحني من هذه المماكسة. قال أو تفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال لك ذلك. ونادى نبي الله داود في بني إسرائيل احشدوا عليه الإبل والبقر والغنم، كل يأتي بما تس حتى امتلأ الحوش. ويقول الخبر في هذا ان بني إسرائيل اتوه في الليل قالوا شددت على نبي الله وارادوا ان يقتلوه ويأخذوا الحوش مجانا، ففلت منهم واصبح الى داود. قال أغصبا أم رضا يا نبي الله؟ قال رضا. قال إن قومك كانوا يريدون أن يقتلونني ويأخذونه غصبا. نقول هذا الداء موجود فيهم لغاية دحين ولا راح عنهم؟ إلى الآن. هنا ثامني عليه وهنا يريدونه غصبا. يهمنا أنه اشتراه وبنى بيت المقدس. يبقى تعيين المكان في بيت المقدس حتى لا نروح عنها من فين؟ حيث ترى الفارس المعلم شاهرة. وبناؤه من فين؟ نبي الله داود. فأبي بن كعب ذكر ذلك لعمر فقال يا عمر أتريده رضا أم غصبا؟ قال لا والله رضا. قال هذه قصة بيت المقدس مع نبي الله داود حتى أرضى الرجل على حوشه. قال والله أنا مستعد، إن أردت ثمنا أضعفت لك القيمة من بيت مال المسلمين، إن أردت أرضا أقطعتك أرضا من أرض المسلمين. إن أردت دارا غيرها بنيت لك بيتا خيرا منه من بيت مال المسلمين. في أكثر من هذا جماعة؟ العباس قال أيضا لا، لكونك أمير المؤمنين من معطيك؟ قال الله كيف، أنا أردت توسعة المسجد على المسلمين لما ضاق عليهم، وليس أمامي إلا بيتك، فإن رفضت ماذا أفعل؟ هل قال خذوه غصبا عنه، انتزعوا الملكية بالقوة، لا تبالوا في رضي أو لم يرضى؟ لا، ده يحكم مصلى للمسلمين، يصلون في مكان مغصوب؟ لا. فتركه عمر لأنه أبدى من جهته ما يمكن أن يبديه أي مسؤول، الثمن مضاعف، الأرض مضاعفة، البيت أحسن منه، مش كل سامة على رأي اللي بيقول أجيك من فين يا أمورة. فلما سكت عمر قال خلاص يا عمر، قال خلاص انتهيت، لك عندي شيء؟ قال لا والله ما لي عندك شيء. قال هو هدية مني للمسلمين. طب ما كان من أول ليش العناد هذا؟ لكن ليعلم الناس أن الأملاك محترمة، وأن الحقوق مؤداة، وأن هذا عمر وهو الخليفة وأضعف لصاحب الملك حقه، فلم يأخذه منه غصبا. حينئذ قال جزاك الله خير، ووسع عمر في المسجد، فاشترك المسجد النبوي مع المسجد الحرام في تعيين المكان وفي كون الذي بناه نبي، وكذلك المسجد الأقصى كما جاء الخبر السالف الذكر. بقي عندنا يا إخوان مباحث متعددة وكلها عملية وضرورية بالنسبة لهذا المسجد النبوي الشريف. كم بقي يا صفر؟ لا لا لا لا لا، عشرة ما يمكن، لازم تجلسوا وتصبروا وعين الله، وبيننا وبينكم العناية من الله. نجمل هذا يا إخوان. أولا، المسجد النبوي طرأت عليه توسعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي السؤال عن تلك التوسعات مع الحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فهل يا ترى مسجدي هذا ينسحب إلى التوسعات التي جاءت بعده أو لا ينسحب؟ ثم ألف صلاة في عهده ومن بعده للفريضة والنافلة أم للفريضة فقط؟ ثم صلاة النساء في هذا المسجد. فنأخذ أولا التوسعة. لما وسع عمر رضي الله تعالى عنه، رأى بعض الصحابة يتحرج من أن يصلي في توسعة عمر، فلاحظ ذلك فقال والله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو امتد إلى ذي الحليفة. بيرعى لي. إذن عمر يقسم بأن الزيادة التي زادها إنها مسجد رسول الله، ولو جاءت الزيادة بعده كما جاءت لعثمان والوليد والخلفاء والسعودية والعثمانيين وإلى آخره، إنه لمسجد رسول الله، والواقع يصدق ذلك. نحن الآن حد توسعة النبي البنيان القديم اللي هناك، والعمود اللي فيه التاج أمامنا، وعنده 4-5 بواكي من جهة الغرب، هذا حد في وقته. نحن الآن بالإجماع خارجين في مجلسنا هذا عن حد مسجد رسول الله الأول والثاني. لو سألنا الجميع أين نحن جلوس الآن، فين في مسجد رسول الله؟ إذن لو امتد إلى ذي الحليفة وجلس إنسان على الحائط الغربي من ذي الحليفة وقيل أين أنت جالس؟ في مسجد رسول الله. إذن التوسعة مهما كانت فإنه ينسحب إليها فضل المسجد النبوي. وش سبب هذا الخلاف؟ مدلول اللغة في اسم الإشارة، اسم يعين مسمى كما يقول ابن مالك في الألفية. وعلم الوضع يقول اسم الإشارة وضع بالوضع العام لموضوع له خاص، فكلمة هذا تصدق على كل مفرد مذكر، هذا إنسان، هذا جهاز، هذا عمود، هذا مصباح، هذا قلم. كلمة هذا عامة تطلق على كل مفرد مذكر، ولكن كونها عامة هل تطلق على العموم في وقت واحد ولا على فرد من أفراد العموم؟ على إيش؟ فرد من أفراده. فهنا قال بعض العلماء اسم الإشارة اسم يعين مسمى كالعلم. فقالوا قوله مسجدي هذا يكون خاصا بما أشارت إليه الإشارة الحسية فيما يصلح لها. ولكن سبق أن ذكرنا في تتمة أضواء البيان عند قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، عند قوله صلاة في مسجدي، مسجدي، مسجدي في حرف اللغة مضاف ومضاف إيش إليه، مسجد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. إذن مهما اتسع المسجد مضاف إليه صلى الله عليه وسلم ولا لا، والإضافة تكون للتخصيص أو التمليك. تقول باب الدار الكتاب لزيد أو كتاب زيد للتمليك أو للتخصيص، باب الدار للاختصاص، كتاب زيد للتمليك. إذن مسجدي مدلول الإضافة يعادل مدلول اسم الإشارة. ونأتي إلى قضية أخرى جاء فيها الحديث الصحيح لما نزل قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. تلاحى بعض الناس هو مسجد قباء؟ لا، مسجد رسول الله بالمدينة. فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فأخذ حصبه من الأرض وقال مسجدكم هذا، وضرب به الأرض. مسجدكم هذا، طيب مسجد قبة في انراح، مسجد قبة فيه النص أحق أن تقوم فيه من أول يوم أحق، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولما نزلت ذهب رسول الله إلى بني عوف إلى أهل قباء، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فماذا تفعلوا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر. قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، نستنجي بالحجارة ثم نغسل بالماء. إذن الآية قطعا نزلت في مسجد قباء. وعلى هذا إن أول أو فيه إيش في لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. الأولية هذا أولية زمانية ولا أولوية تفضيل؟ إن جئنا إلى أولية زمنية فمسجد قباء أول، وإن جئنا إلى أولية أولوية لا شك أن المسجد النبوي أولى. ثم جمع العلماء وقالوا كلاهما أسس على التقوى من أول يوم أنشئ. ولذا الآية الكريمة تشمل كل مسجد في كل زمان وفي كل مكان إذا بني من أول يوم بنائه على التقوى، لا على الرياء ولا على السمعة ولا على مزاحمة لمسجد آخر، إنما لوجه الله سبحانه. إذن الصلاة في الزيادة تتعادل مع الصلاة في الأولى، ولكن لا شك ولا ريب أن المكان الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أولى من المكان الذي جاء من بعده. أفضلية الألف موجودة، ولكن الأولوية لا شك أنها فيما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الخصيصة الخاصة بهذا: روضة من الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وقد أشرنا اختصاصه بالعبادة في الصلاة والاعتكاف، وذكرنا بالأمس الرجل الجهني الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رجل كبير ولا أستطيع أن أنزل كل ليلة لهذا المسجد، وإني بحمد الله أصلي بقومي، فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد ابتغاء ليلة القدر. قال مرني بليلة أنزل، ما قالش صلي محل ما كنت، ما قالش خليك صلي مع قومك، قال انزل ليلة 23. فيكون هنا إجازة بأن يأتي لهذا المسجد من أي مكان كان للاعتكاف كما يأتي للصلاة. وقد جاء اختصاصه أيضا بالمجيء إليه لطلب العلم. من راح إلى مسجدي لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. لا توجد هذه الخصوصية في أي مكان في العالم. ولذا نسمع من كثير من مشايخنا ومن زملائنا وجربناه في أنفسنا بأن الله سبحانه يفتح على طالب العلم في هذا المسجد بما لا يفتح عليه في غيره. إذن هذه من خصائص المسجد النبوي الشريف. هناك بقي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هناك قضية كبرى ونزاع طويل، لا كما يقول ابن كثير لا ينبغي الدخول فيها إلا إذا كان هناك وقت يتسع لبيانها ثم التعليق عليها وإيضاح الراجح فيها. ومن أراد أن يقف عليها فعليه أن يرجع إلى الجزء 8 من تتمة أضواء البيان، فهناك بحث مطول حوالي 50 صفحة في تلك المسألة في حكم شد الرحال إلى المدينة أو إلى المسجد النبوي للصلاة وللسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.